أو قناعة منطقية واقعية ببطلان ما يفعله كثير من الناس من الممارسات الشركية أو من الأفعال الشركية والأقوال الشركية. لذلك ركز في هذا الباب رحمه الله على الأسباب التي يجب أن تكون وأن يتضمنها الدعاء، دعاء الداعي، أي الأسباب التي يجب أن تكون في المدعو. يعني إن أردت أن تدعو فادعو من تتوفر فيه هذه الشروط أو الأسباب. فذكر من هذه الأسباب، قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم، هذا السبب الأول. يعني السبب الأول الذي يوجب وجوده جواز الدعاء في المدعو أن يكون إيش؟ خالقا. والمراد من الخلق هنا الإيجاد من العدم، ما هو الخلق بمعنى التدبير أو بمعنى التشكيل، لا، المراد من الخلق الإيجاد من العدم. الثاني القدرة، أنه يقدر على إيصال النفع أو على دفع الضر. فالذي لا يخلق أو لا يقدر على إيصال المنافع ودفع المضر، هل يصلح أن يكون مدعوا؟ هل يصلح أن يدعى؟ طبعا لا، ما يصلح أبدا، لأنه ما توفرت فيه أسباب الدعاء. وذكر أيضا النصرة، لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني هو عاجز عن نصرة نفسه، فكيف ينصر غيره؟ فالنصرة. وكذلك الملك، أن يكون مالكا، أن يكون سميعا يسمع ويقدر بعد السماع، لأن السماع قد يسمع استغاثة، فلا بد بعد السماع أن يقدر على إيش؟ على إغاثة من استغاث به. قد يسمع استعانة بعد ما جاب الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، فلا بد أن يكون قادرا على إعانة من استعان به. قد يسمع استنصارا، فلا بد أن يسمع ثم بعد ذلك أن يقدر على نصرة من استنصره. فهذه الأسباب أسباب عقلية، يعني تحرك العقول حتى يتنبه هؤلاء الغافلون أن ما يفعلونه مع الموتى أو مع أي من المخلوقات، حتى الملائكة وحتى الأنبياء، لأنهم عاجزون عن هذه الأمور والأسباب هذه غير متوفرة فيهم، فهم يفتقدون شروطا مهمة جدا، وهي أصل وأساس وجوب الدعاء لهم أو الطلب منهم. فأهمية الباب حقيقة تكمن في بيان الأسباب التي تقررها العقول ويقتنع بها أصحاب العقول والألباب، لأنها تتفق مع واقعهم ومع منطقهم ومع عقلهم، فهي دليل شرعي وفي نفس الوقت تحريك للعقول. فإذا وافق أن تحركت العقول وأدركت الأمور، لعلها ترجع عن إيش؟ عن كثير من تلك الممارسات الشركية. فالآية هذه يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، كما ذكر قال توبيخ وتعنيف للمشركين. لما؟ لأنهم أشركوا الضعيف العاجز الغير مالك الغير قادر الذي لا يستطيع أن ينصر نفسه، أشركوه مع من؟ مع القوي القادر الذي يخلق سبحانه وتعالى، والذي يقدر والذي يسمع والذي ينفع والذي يضر، فكيف يجعلنا هذا شريكا وفشتانا بين إيش؟ بين الأوصاف وبين الأسباب وبين الشروط. نعم، أنا عندي هذه، يعني خلها لك يلا بسم الله. يقول فقد أمر بعبادته من فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين. يقول فكفى بهذه الآيات برهانا. لما؟ يعني غير أنها آيات من قول الله تبارك وتعالى، إلا أنها إيش فيها؟ فيها الجانب العقلي. نعم، فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو الإسلام، كما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام، قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم هنا ايش ذكر الملك ها؟ لأن الملك أيضا يعني سبب عظيم وسبب الرئيس من أسباب ايش ها من أسباب التي توجب الدعاء. نعم ومن الشروط وكذلك سماع الدعاء حتى يعرف ما هو طلبك استعاذة استغاثة ماذا تريد خير من خيرات الدنيا أو من خيرات الآخرة. نعم ثم بعد ذلك بعد السماع إيش القدرة على الاستجابة لذلك الدعاء ولذلك الطلب. نعم. قال الشارح رحمه الله يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم. نعم بل يعني غاية في إثبات العجز هذه الآية يصفها العلماء والمشايخ بأنها غاية في إثبات العجز والضعف لدى تلك المعبودات التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى عدم الملك. بل حتى ذكر الله عز وجل ما من دونهم ما يملكون من قطمير ها؟ والقطمير هو أدنى ها أدنى شيء يملك يعني شيء حقير غاية في الحقارة لكن حتى هذا الحقير إيش لا يملكونه. نعم مما يدل دلالة واضحة على يعني غاية عجزهم وضعفهم وعدم ملكهم. نعم وكذلك لا يسمعون وإن سمعوا لا يستطيعون إيش أن يجيبوا ها وكذلك البراءة تكون البراءة من إيش ممن عبدهم يوم القيامة. نعم هذه كلها أسباب يعني توجب على هذا الداعي أن يبتعد وأن يجتنب يعني هذا النوع من أنواع الدعاء. نعم. قال الشارح يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في الدعوة وهي الملك وسماع الدعاء. في الدعوة عندك؟ التي تكون في المدعو. في المدعو نعم. وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته. نعم. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته. نعم. فكيف إذا عدمت بالكلية؟ الله أكبر. فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهم وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة القطمير اللفافة التي تكون على نواس التمر. ها اللفافة الرقيقة جدا الشفافة ها اللفافة الرقيقة التي تكون على النواس. نعم وسبحان الله الله عز وجل ذكر في نواس التمر ثلاثا ها القطمير وهي هذه وهي اللفافة الرقيقة التي تكون على إيش يعني القشرة قشرة شفافة جدا بيضاء تكون على النواس. وذكر الفتيل وهو الخط أو الشق الذي يكون في ظهر إيش ها يعني في ظهر النواة وكذلك النقير وهي الحفرة الصغيرة ها التي يكون على إيش على يعني من المؤخرة من مؤخرة النواة. فثلاثة أمور كلها ذكرها الله سبحانه وتعالى وهنا طبعا ما يملكون هذه القشرة وهو النواة أيضا القشرة هذه لا يملكونها ملكا تاما حتى يستطيعوا أن يتصرفوا فيها لأن الملك التام هو الملك الذي تستطيع أن تتصرف يعني لك غاية الحرية في إيش في أن تتصرف فيما تملك. نعم كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. نعم وقال ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الله أكبر وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية يصفها يعني أهل التوحيد بأنها إيش الآية التي تقلع جذور الشرك. ليه شوف اشتكر الله عز وجل هنا من الأسباب ها قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ها فهم إيش ثم بين حقيقة إيش حالهم قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الأول إيش نفى عنهم الملك فهم لا يملكون ثم قال وما لهم فيهما من شرك نفى عنهم ها مشاركة المالك، يعني أولا هو لا يملك ها في نفسه لا يملك، وفي الثاني ليس أو لا يعد شريكا للمالك، لأنه ممكن واحد يكون ما هو مالك لكن إيش شريك للمالك، هذا عنده ولا ما عنده، هذا عنده تصرف، لكن هؤلاء لا يملكون ملكا تاما ولا يشاركون المالك في ملكه. ثم قال وما له منهم من ظهير، ها الظهير ما هو المظاهرة والمعاونة والمساعدة، يعني معاون أو مساعد أو وكيل أو نائب عمن عن المالك، لأنه أيضا هذا الوكيل أو النائب أو المعين للمالك هيستطيع أن يتصرف، يعني له منزلة عند إيش عند المالك ولا لا يتصرف. نعم. ثم قال في الرابعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. سبحان الله، نفع عنهم الملك ثم نفع عنهم إيش المشاركة في الملك ثم نفى عنهم المظاهرة والمعاونة للمالك فيما يملك ثم نفى أن تكون لهم الجاه والمنزلة التي توجب قبول شفاعة المالك إذا هم شفعوا في من شفعوا فيه. فأربعة أمور، وهذه كل واحدة منها تقطعش فأسباب الدعاء لغير الله تبارك. إذن ليش تدعوهم؟ لا يملكون ولا يشاركون ولا هم إيش ها يعاونون ولا هم إيش لهم تلك المنزلة والجهة بحيث أنهم لو شفعوا قبلت شفاعتهم، كل هذه منتفية. ها لذلك تقلع جذور إيش تقلع جذور الشرك. نعم اقرأ إيش. ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، الله أكبر، لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم مشتغل بما خلق له مسخر بما أمر به كالملائكة. الله أكبر. ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا، يعني لو كانوا من الذين يسمعون مثل الملائكة ها أو مثلا الأولياء الحاضرين، حتى لو سمعوا إيش ها ما يستطيع، ما عنده قدرة على أن يجيبك. ها ممكن إذا قلت له عطني دينار يعطيك، عنده قدرة على إعطاء الدينار، لكن تطلبه خير الدنيا وخير الآخرة هذا لا يستطيعه. نعم. ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، الله أكبر، لأن ذلك ليس إليهم، فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا واسطة كما تقدم بعض أدلة ذلك. نعم. وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم. يعني هذا مراد المصنف رحمه الله أن هؤلاء الذين يدعون غير الله عز ماذا يريدون؟ ها يريدون استجلاب إيش المنافع ودفع إيش المضار عن أنفسهم. فلو استطعنا أن نوصل إليهم هذه المعلومة وتقتنع هذه العقول عقولهم بأن هؤلاء لا ينفعونكم، لا يستطيعون إيش إيصال النفع ها ولا نصرتكم، لأنهم ما يستطيعون أن يوصلوا خيرا لأنفسهم، فكيف يوصلوه؟ فمثل ما قال إبراهيم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك، ما يغني عنك شيء، أنت تريد أن تنتفع، تريد أن تصل لك المنافع وتبتعد عنك المضار، وهؤلاء لا يستطيعون إيش فعل ذلك معك. نعم. وقوله يوم القيامة يكفرون بشرككم، الله أكبر، قال ابن كثير حتى تزداد الحسرة، يعني في الدنيا ما وصلت لكم المنافع ولا انتفت عنكم المضار، ويوم القيامة تزدادون حسرة على حسرة لأنهم سيكفرون بشرككم. نعم. قال ابن كثير يتبرؤون منكم كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الله أكبر، وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال وقوله ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها، يعني هو سبحانه وتعالى. قال قتادة يعني نفسه تبارك وتعالى فإنه أخبر بالواقع لا محالة. قلت والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا تملك وتصنع. طبعا قالوا بلسان إيش؟ بلسان الحال. نعم.

وليعلم أنهم من البشر. نعم هذه يعني إثبات بشرية بشرية الرسل. نعم هذه من أعظم الصفات اللي يعتني بها دائما يعني علماء أهل العقيدة وأهل السنة والجماعة، لأنه يعني غاية في الأهمية التركيز على بشرية الرسل. يعني أنت إذا قرأت يعني في كتب فيما يتعلق بالأنبياء وأوصاف الأنبياء ويعني مقامات الأنبياء ومنزلة الأنبياء، يستطيع الإنسان يفرق بين كتاب من كتب أهل السنة أو في العقيدة في عقيدة أهل السنة أو كتب من كتب أهل البدع. يعني أول ما يذكر السني في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أو أول وأعظم ما يركز عليه هي إثبات البشرية، أنه بشر. هذه من أعظم الصفات التي يعتني بها أهل السنة والجماعة إذا تكلموا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بينما أهل البدع تجد يقول لك الصدق والأمانة والإخلاص والدعوة ولا يتطرقون إلى البشرية. لأن البشرية عندهم إيش؟ منقصة. لا، البشرية هي الميزان، إثبات البشرية والتركيز على بشرية الرسل هي الميزان، وهي البراءة من الغلو، لأن التركيز عليها حتى إيش؟ لأن الأصل في الأنبياء أنه يغلى محل إيش؟ محل غلو. الأولياء والصالحون محل إيش؟ محل غلو. فكيف بالأنبياء؟ لذلك التركيز على بشريتهم دفعا يعني غلو الغالين، لأنها قضية في غاية الأهمية. كونه بشر إذن لا يستحق شيئا لا من الألوهية ولا من الربوبية، ولا تصرف له أي صفة من صفات الربوبية أو أي حق من حقوق الربوبية أو الألوهية أبدا. بشر بشر، لكن اصطفاه الله سبحانه وتعالى ببعض الصفات أو بكثير من الصفات، لكن يبقى بشر يعني دون منزلة الربوبية ودون منزلة الألوهية. نعم، السلامة من الغلو هو أعظم ما يعتني به أهل السنة، بينما تجد أهل البدع لا يذكرون يعني المقامات الأخرى ولا يتطرقون إلى بشرية الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال القاضي: وليعلم أنهم من البشر. لا شك هذا الأصل. نعم. تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتنوا بما ظهر على أيديهم من المعجزات. نعم. ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. الله أكبر. نعم. أبد مثل ما حصل في الأمم السابقة في النصارى، غلوا بمن؟ غلوا بالنبي بعيسى. نعم. فإذا صار الكلام دائما على يعني المعراج وعلى المعجزات وعلى الأمور الكرامات اللي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى خوارق العادات، دائما تركز على هذا، هذه راح تبعث فيك إيش؟ تبعث فيك أن يعني تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون من باب إيش؟ من كما حصل، يعني حصل في الأمة، حصل في النصارى قديما، لكن أيضا حصل في هذه الأمة والعياذ بالله. نعم. كيف؟ الكلام الأخير اللي هم يلبس الشيطان من أمرهم، يعني اللي يعبدون من أمر الأنبياء. نعم. على هؤلاء، لأنه إذا صار دائما يتكلم في هذه المجالات في المعجزات وغيرها إيش راح يصير؟ يلبس عليه الشيطان، يلبس أنه من باب التعظيم، من باب حب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدخل في إيش؟ يدخل في الغلو. نعم. قلت: يعني من الغلو والعبادة. نعم. قوله: يوم أحد هو جبل معروف كانت عنده الوقعة. هذه الواقعة. نعم. المعركة كانت في السنة الثالثة. نعم. كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه. نعم. قوله: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ زاد مسلم: وكسروا رباعيته وأدموا وجهه. نعم، من إسالة الدم. نعم، على وجهه عليه الصلاة والسلام. قوله: فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. قال ابن عطية: كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك. طبعا شأنك إيش؟ الدعوة، وهذا هو الأصل، هذا التأديب من الله عز وجل، وطبعا التأديب لنا وللأمة أن الأصل هو الجد في الدعوة والنصح بالنسبة للمدعوين، أما النتائج وما تتعرض إليه من المصاعب ومن التعب ومن السب والشتم، الأصل عدم إيش؟ عدم الالتفات لمثل هذه الأمور. نعم، أنت يجب عليك فقط أن تجتهد ويعني تجد جدا عظيما في إيش؟ في الدعوة والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما كونك تنتظر النتائج أو تلتفت إلى ما يوجهه إليك المعاند والمخالف وغيره، هذا لا، هذا ليس لك. نعم، والأصل التأدب مع الله سبحانه وتعالى وكف اللسان عن خلق الله عز وجل، لأن هو الذي يعلم العواقب. وهذا هو يعني هذا ما حصل في هذا المكان، أنك أنت هؤلاء الذين تسبهم وتشتمهم ما تعرف إيش، ما تعرف ما جرى في مقادير الله سبحانه وتعالى لهم من العواقب. العواقب بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم، وقال ابن إسحاق: ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرت به فيهم. كم من ولي صار إيش يعني ارتد، وكم من كافر فاجر صار وليا من أولياء الله تبارك وتعالى في الأمور، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: يعني هذه المسألة مسألة ترك الأمر لله عز وجل، لأنها تنبني على الهداية، والهداية بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى، الهداية الخاصة لا شك أنها بيد الله عز وجل. نعم، وأحوال الناس ومصائر الناس وعواقب الناس كلها بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال الشارح يرحمه الله: قوله وفيه أي في صحيح البخاري ورواه النسائي. قوله عن ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، مات سنة 73 في آخرها أو أول التي تليها. قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. الله أكبر. قوله: اللهم لعن فلانا وفلانا، قال أبو السعدات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق السب والدعاء. نعم، وتقدم كلام شيخ الإسلام. قوله فلانا وفلانا تقدم وين؟ في ما في التعيين نعم، أو جواز إيش؟ جواز لعن العصاة والمخالفين. نعم نعم، قوله فلانا وفلانا يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية الآتية. نعم، أورد إيش من النهي عن لعن إيش؟ عن لعن المعينين خاصة في هذه الواقعة. نعم، وهذه يعني مسألة النوازل وهذا القنوت الذي ذكره هذا يسمى قنوت إيش؟ قنوت النوازل. والنوازل يقسمها العلماء إلى قسمين، يقول النوازل سببها بعض بني آدم، ونوازل تكون من الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فالأول يجوز فيه إيش؟ القنوت في الصلاة، وأما الثاني فلا. وما سببها بني آدم: الإيذاء، الظلم، التعذيب، الجور، القتل، السفك، هذه كلها نعم إذا فعلها بعض بني آدم جاز لمن وقع عليه الظلم ووقع عليه الجرم أن يقنت. لكن أيضا في قنوتك لا تلعن المعين باسمه، نعم، وإنما تستعمل التعريض أو اللعن العام على من فعل: لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المجرمين، لعنة الله على كذا، لعنة الله على اليهود، ما في بس. أما تلعن المعين باسمه فلا. وأما النوع الثاني من النوازل ما كان من الله تبارك وتعالى مثل الزلازل ومثل البراكين ومثل الفيضانات ومثل الأمور التي تحدث يعني بفعل الله تبارك وتعالى وتقدير الله عز وجل، أو الجدب أو الطاعون أو غيرها من الأوبئة وغيرها، هذا طبعا لا يشرع فيه إيش؟ لا يشرع إيش؟ فيه القنوت. القنوت يشرع فقط في النوع إيش؟ في النوع الأول. هذه بعضها يشرع فيها الصلاة، بعضها يشرع فيها الدعاء، يشرع فيها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، إظهار الافتقار مثل الجدب، ها شرع فيها إيش؟ صلاة الاستسقاء وهكذا. نعم، أما القنوت فيشرع في إيش؟ في النوع، في النوع الأول. نعم. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده قال بالسعادات فيجاب حمده وتقبله. نعم. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، اللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة، وهو الاستجابة للسمع. نعم. اجتمع في الكلمة، في الكلمة الإيجاب والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. نعم. شيخ الفجر فقط بس. لا، في جميع الصلوات. اي نعم، ما في بس، لكن لكن حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل انه قنت في جميع الصلوات. نعم. اي ها اي فلان ايش فلان وقوم يعني، وفلان ما زال حيا. لا لا، ما يصلح، ما يصلح. نعم. وقال ابن القيم ما معناه عدي سمع الله لمن حمده اللام المتضمنة معنى معنى استجاب له ولا حذف هناك وإنما هو مضمن. نعم. قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. قال ابن دقيق لعل تكلمنا عنها قديما، نقول الأصل أن لا يقال في إيش في كتاب الله أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيش زيادة. نعم، دائما الزيادة في المبنى تدل على زيادة في في المعنى. نعم. قال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد. نعم. لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد يجتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. نعم. قال شيخ الإسلام والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له. نعم. وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة ويكون مقرونا بحبه وإرادته، يعني مجرد يعني بدون حب. ها نعم، يعني تخبر عن محاسن لكن دون إيش؟ دون محبة منك له. نعم. أو أن يكون مقرونا بالمحبة. أي فالأول إيش؟ إن كان الأول فهو المدح، المدح. نعم. وإن كان الثاني فهو الحمد. نعم. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. نعم. ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح فإنه خبر مجرد. نعم. فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى. ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فقال يقتصر على سمع الله من حمده. قوله هو في رواية يدعو على صفان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد. طبعا كانوا ها ليش؟ لأنه كما يعني ذكروا قالوا فعلوا أشياء ما فعلها كثير من أهل الشرك. سبحان الله، يعني غزوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم إيش؟ وهم من حرض على تلك، على تلك الغزوة، غزوة أحد. غزوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، جاء من مكة إيش؟ يريدون غزو، غزو النبي، يعني غزو النبي مو مثل غزو إيش؟ غزو غيره. نعم. وكذلك شجهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكسر يعني رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، قتلهم لكثير من المسلمين وهم أبناء عمومة أيضا، ها، وكذلك إعلان الكفر والتحدي والشرك، كل هذه الأمور وقعت منهم، ها. لكن سبحان الله مع هذا كله، مع كل ما حصل منهم من شرور عظيمة جدا، إلا أن الله عز وجل لم يأذن لنبيه عليه الصلاة والسلام أن إيش؟ أن يلعنهم بأعيانهم. سبحان الله، ها، وقال ليس لك من الأمر إيش؟ ها، من الأمر شيء. نعم. سبحان الله. نعم. وذلك لأن نعرف جميعا أن الله عز وجل إيش تاب، تاب عليهم كل هؤلاء إيش، كل اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإسمائهم إيش، ها تابوا، ها وأسلموا وحسن إسلامهم بعد ذلك. شوف ال ها سبحان الله. نعم. وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد. نعم. هم أبو سفيان بن حرب. هم وأبو. هم وأبو سفيان. إيه حتى أبو سفيان معهم. نعم. فيها دليل على المطلق قاتل. لا شك نعم. إذا مات على كفره أخاه ملعون. لعنت ولا ما لعنت؟ إذا مات على كفره. إذا كان يستحق اللعن تدعو. نعم تدعو عليه. نعم. فما استجيب له صلى الله عليه وسلم. لابد تعرف يقينا أنه مات على الكفر. نعم. فما استجيب له صلى الله عليه وسلم الله فيهم. أنزل الله ليس لك من أمر شيء أن يتوب عليهم ويعذبهم وتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. نعم. يعني أعظم ما في هذا يعني مراد المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يدفع شرور هؤلاء عن نفسه. ها؟ فكيف أنت يا عبد الله الآن إيش تطلب؟ تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع عنك إيش شر الدنيا أو شر إيش الآخرة. نعم. وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله والذي له الأمر كله يهدي من يشاء بفضله ورحمته الله أكبر. يضل الله من يشاء بعدله وحكمته فهو المستحق أن يعبد وحده. نعم. وفي هذا من الحجج والبراهين لا يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور. نعم. في الأولياء والصالحين بل في الطواغيت لأنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماه. الله أكبر. فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب. الله أكبر. وذلك عدله سبحانه وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبه الحول والقوة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن أبي هريرة قال ذكر الحافظ رحمه الله أن الثلاث هؤلاء أسلموا مع أبو سفيان. أسلموا يوم الفتح يوم فتح مكة سبحان الله. ها؟ يعني بقوا على كفرهم ها؟ إلى فتح مكة. نعم. ها؟ أين؟ قال المصنف رحمه الله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأن العشرة. هذا دليل آخر. دليل آخر على إيش؟ ها؟ ها؟ أنهم لا يملكون ها؟ نعم. ولا ها؟ ولا يجوز إيش؟ دعاؤهم. نعم. الطلب منهم. نعم. وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش وكلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا الله أكبر. يا صفية عمة رسول الله أغني عنك من الله لا لا أغني عنك أي أي أحسن أي أي نعم أي لا ناقصة ها نعم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر الله أكبر. قال الشاعر معنا كلمة عبد المطلب يعني الانتساب إلى عبد المطلب هذا ذكر العلماء أنه من باب إيش من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء يعني الجواز ها والحكم لا ما هو حكم هذا فقط من باب الإخبار ويعني لعل العلة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ويعني التعريف به بالنسبة إلى عبد المطلب لأنه قد اشتهر بهذا اللقب فصحت يعني النسبة إليه إخبارا ولا يعد إقرارا وحكما في دين الله عز وجل فلو كان عبد المطلب حيا لغير النبي وإيش ها يعني إن كان اسما أو لغير لكن لأنه مات ها فلا يعني ما في مصلحة من لأنه خلص لا يعرف إلا إيش ها لعله كان من هذا لا يعرف إلا به ها والشخص يعني ميت نعم وإلا فالأصل عدم الإقرار بالنسبة أو الانتساب إلى ها يعني التعبد إلى غير الله عز وجل. نعم. وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. نعم. كما رواه الحافظ في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر. نعم. فسميت في الإسلام عبد الرحمن وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة هذا عبد شمس ها غير إلى إيش إلى عبد الرحمن وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن في من مات انتهى. نعم. وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله. نعم. وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم حفظ عن النبي صلى الله عليه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره مات سنة 57

وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال العلامة ابن القيم في هذه الآية بعد كلام سبق ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد، فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، فقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وصفه سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم، انتهى ملخصا. قلت ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلا من آمن، فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم السلام ونزه به ربه عن الشرك الذي هو عظم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. والمشركون هم أعداء الرسل وخصماءهم في الدنيا والآخرة، قد شرعوا لأتباعهم أن يتبرعوا من كل مشرك ويكفرون به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أحسنت. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قل سأل يا شيخ هل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله خلافية؟ هل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله خلافية بين أهل السنة والجماعة؟ نرجو التوضيح. وما هو قولكم بمن احتج بكلام بعض أهل العلم على هذه المسألة؟ أعد هذا السؤال. يقول هل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله خلافية بين أهل السنة والجماعة؟ نرجو التوضيح. ترى ما سأل هذا، وين السؤال؟ يعني شنو مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؟ ها؟ تكفير يعني. يعني قصده هل تكفير من لم يحكم بغير ما أنزل الله، هل تكفيره تكفير هذا الفاعل هل هي مسألة خلافية؟ هذا سؤاله. ذلك دائما اللي بيسأل خلي يوضح السؤال. نعم لابد من توضيح السؤال. رحمة الله عليه كان الشيخ الألباني يعني كنا إذا جلسنا يعني نهاب أنا أعطي السؤال أقول أخذ أسأل الشيخ يقول لا أنت أسأله. ليش؟ لأنه أول ما ينظر في إيش ينظر في السؤال يا شيخ وإذا وجد فيها أخطاء يهزئ صاحب إيش لذلك كانت الناس تهاب إيش يعني السؤال في مجلس الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة، وهذا من التأديب لا شك لكن سبحان الله يعني ما فالسؤال أعد السؤال مرة أخرى. هل التكفير للحاكم بغير ما أنزل الله خلافية؟ خلافية عند أهل السنة يقول. وما هو قولكم بمن يحتج بكلام بعض أهل العلم على هذه المسألة؟ هو يبي شيء ما عرفنا شيء يعني هي على كل أهل السنة والجماعة في يعني هذا الباب الأصل يعني في قولهم حقيقة هو التفسير الذي ورد عن عبد الله بن عباس وغيره إنه يعني الحكم بغير ما أنزل الله الأصل فيه إيش التفصيل بالنظر إلى حال من يحكم بغير ما أنزل الله، لأنه إما يكون كفر عمل أو كفر إيش أو كفر اعتقادي. والحقيقة نحن ذكرنا يعني هذا مرارا كما سمعنا من كثير من مشايخنا رحمة الله على من مات منهم وحفظ الله من بقي منهم، يعني بعض أهل العلم لعله يسمع أو بعض طلاب العلم يقرأ أحيانا لبعض العلماء أو بعض المشايخ يعني القول بتكفير من حكم بغير ما أنزل الله بحسب السؤال وبحسب إيش المورد لكن عند التفصيل إذا جاء يذكر المسألة تقريرا تجد أنه إيش يذكر التفصيل المشهور عند أهل العلم على أنه من حكم بغير ما أنزل الله قد يكون من باب الإكراه، قد يكون من باب يعني الطمع، قد يكون من باب الحفاظ على المنصب أو غير ذلك، ها، مع الاعتقاد بأنه مذنب في حق الله عز وجل وأنه عاص. هذا لا شك ذكر أهل العلم أنه كفره، أن كفره كفر إيش؟ كفر عمل لا يخرج عن الملة. وأما من حكم بغير ما أنزل الله اعتقادا أن هذا الحكم أفضل من حكم الله عز وجل، أو أن حكم الله عز وجل لا يصلح لهذا الزمان، أو فيه من القسوة في بعض الأحكام أو في غيرها، أو يجوز له، أو حتى لو اعتقد أنه يجوز له أن يحكم بحكم الله أو بحكم غير الله، أن الأمر سواء، أن هذه المسألة الأصل فيها إيش؟ الجواز والاختيار. نعم، كل هذه الأحوال يقولون صاحبها يكفر كفرا اعتقاديا مخرجا عن الملة. أقول أحيانا نجد يعني لبعض علمائنا القول بالتكفير دون التفصيل، لكن انظر إلى الموضع وإلى سبب الإيراد، إلى سبب الإيراد. حتى هذا الذي ذكر التكفير تجده في مواطن أخرى إيش يذكر التفصيل. ودائما يجب أن يحمل هذا الكلام المجمل على الكلام إيش المفصل. أجمل في موضع لا بد وأنه فصل في موضع آخر. وإذا رأيت عدم التفصيل ورأيت فقط الإجمال وأن الأصل هو تكفير من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل، أيضا ذكرت يعني ما سمعته عن كثير من مشايخنا أن هؤلاء ها مالوا إلى التأويل، مالوا إلى التأويل. ولعل عندما ذكرنا حديث أو مر معنا حديث أسامة رضي الله تعالى عنه، هو والرجل الأنصاري لما لحقوا بأحد المشركين حتى أدركوه، ثم قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول الأنصاري فالأنصاري تراجع عنه، بينما أسامة إيش عاجله برمحه فقتله، أسامة قتل والأنصاري إيش تراجع لما سمع كلمة لا إله إلا الله. هذه تحتاج وقفة. أسامة لماذا قتله؟ والأنصاري لماذا تراجع عن قتله مع أنه كان حريصا على إيش على قتله؟ هذا الحرص لما تراجع وتوقف رغم حرصه على قتله؟ هنا نتنبه، الأنصاري تراجع لأن الرجل قال لا إله إلا الله، فقال أنا أحكم بإيش، فحكم بظاهر قوله على أن من قال لا إله إلا الله فقد أسلم. هذا إعلان الإسلام، إعلان الإسلام بالنسبة لنا يكون بإيش، بالنطق بالشهادتين. طيب أسامة لا، كان موقفه يختلف، والاختلاف ما هو سهل، اختلاف عظيم جدا. فأسامة قال لا، قال هذا الرجل ما قالها إلا عند إيش يعني تعودا ضرورة، قال بس يفتك من سيف الإسلام، لا والله إيش، فكأنه لذلك يعني لأنه هو يقول أنه هذه الكلمة ما قالها إلا يعني فقط نفاقا، ما قالها مؤمنا بها إيمانا صادقا. لكن تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما موقفه من فعل أسامة ومن فعل الأنصار. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مش كان غضب غضبا شديدا على من؟ على أسامة. نعم، لو أنك يا أسامة شققت عن قلبه وكنت يعني تدرك ما في قلب الرجل جاز لك، لكن يقينا لا يدرك ما في القلوب إلا علام القلوب وعلام الغيوب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا شققت، كان يكررها أسامة، يقول يا رسول والله ما قالها إلا تعوذا، يعني ما قالها صادقا من قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه ايش يقول له، هلا شققت عن قلبه. طبعا لا، ما فينا واحد يعلم ايش حال حال من يحكم، المسألة واحدة، المسألة ايش، لان هذا الذي يحكم بغير ما انزل الله الان كل حكامنا كل البلاد الاسلامية هذه الان إلا اللهم إلا السعودية تحكم بغير ما أنزل الله، فالحاكم يحكم بغير ما أنزل الله، مع أنه يقول إيش أنه مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله، ولعله يقيم الصلاة ويصلي ويصوم ويحج. فإحنا نقول لا، أنت كافر، أنت ما حكمت بالدستور إلا لأنك ترى أن الدستور أفضل. على كل من فعل هذا إحنا نقول ها، لكن اعرف موقف إيش موقف النبي محمد عليه الصلاة والسلام من هذه المسألة. هل تريد أن تكون في موضع أسامة أو تريد أن تكون في موضع الأنصاري بالنسبة لمثل هذه الحادثة؟ ماذا تختار إذا خيرت؟ ها؟ لا شك، لأن أسامة من شدة تأثر بالموقف قال ودى وتمنى أنه لم يدخل في الإسلام إلا يومئذ يا شيخ، حتى يكون ما فعل إيش هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه يعني وصد عنه، وكان يقول ماذا تفعل يوم القيامة إذا جاء الرجل بلا إله إلا الله. فالأصل فينا أن نحكم على الناس بإيش، فالحاكم يقول أنا مسلم، لكن إحنا نحكم بالدستور لأنه الشعبي بالدستور، أو لأنه الكرسي هذا اللي هو جالس عليه ما يستطيع أن يستمر ويبقى عليه إلا إيش إلا بهذا الحكم أو كذا أو كذا. لذلك كما نقول لا، أنت كافر، وعلى كل الذي بيقول أنه كافر فاعلم أنك في مثل تأويل أسامة لك ذلك. إحنا ما نقول هذا ليس لك، لكن الراجح والصواب والصحيح ما هو أن تكون في مثل مقام الأنصاري، واضح؟ فلذلك يعني ما نقول مسألة، يعني الراجح فيها واضح جدا، وهذه المسألة بالذات الأصل فيها الاحتياط في دين الله عز وجل، لأن تكفير المسلم كما قال الشافعي يقول لأن أحكم بإسلامي الفكاء أحب إلي من أن أخطئ في مسلم فا أحكم بكفره. القضية ما هي سهلة، لأنك إذا كفرت إن كان كافرا وإلا إيش ترجع عليك يا شيخ. المسألة تحتاج يعني الاحتياط فيها واجب، الاحتياط فيها واجب، والحذر فيها ينبغي أن يكون شديدا. قلنا إحنا ما نقول أنت ما عندك، لكن كونك تدعو الناس إلى مثل ما أنت عليه إلى غير الراجح، لا هذا لا نوافقك عليه. كونك تبي تقول لا أنا خلاص في قرارة نفسي أن هؤلاء كفار، خلاص خلي تقول كفار واعتقد أنهم كفار، لكن تقعد تقلب الناس وتثير الناس وتدعو إلى الخروج وإلى لا، هذا ما يصلح. يعني دعوة الناس إلى المرجوح هذا ما يصلح. كونك تبي تقول والله أنا عندي هذا كافر لأنه كذا، وهذا احتياط في دين الله عز وجل، أنت ترى هذا هو الاحتياط، نحن نرى أن الاحتياط في باب آخر. فهذا يعني إن كان مراده ماذا تقول في قول من يقول، ما أعرف أنا إيش يقول، لكن المهم وضحت لك المسألة الآن، وهذا ما ندين الله سبحانه وتعالى به. نعم، جمع بين قول الشيخ محمد الوهاب في تفسير لما قتله قال لا إله إلا الله وقتله قال إذا ضربتم في الأرض فتبين عليك أن أصبر أن أشوف بعد الإسلام هل أقام الصلاة والزكاة، ثم إذا ما فعل ذلك تقتله أيضا أيضا ما هو لك. لا شك، أحسنت، أنت الأصل فيك أنك تقبل منه بمجرد ما يعني اليوم شارون لو جاء، شارون تعرفه هذا الخرتيت الكبير، لو جاء اليوم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا تخنقه، لا خلاص إيش قلنا أخي في الإسلام تقول غصبا عليك، مو كيف له ما لنا ولا عليه، ما صار واحدا منا. لكن بعد هذا صح، لا شك، بمجرد ما يدخل الإسلام يختبر، ها يمتحن، ونبدأ نراقبه نشوفه والله صلى أو مثلا ما صلى، طيب إذا ما صلى على طول تروح أن تقتله، لا يرفع أمره لمن؟ لولي الأمر، يقول هذا الرجل مسلم ولكنه تارك للصلاة، وتارك الصلاة له إيش؟ له حكم عندنا، له حد عندنا، يقتل إما حدا وإما كفرا على الخلاف الموجود بين العلم. لكن هل الأمر يترك إلى كل أحد من أحد المسلمين يقيم الأحكام إقامة الحكم؟ ليس، ما هو لكل فرد، لابد عن طريق إيش؟ عن طريق عن طريق الحاكم. يعني واحد يشرب الخمر وشمته سكران، تقول يلا تعال نجلد 80 جلدة، واحد قتل واحد ومشى تقول تعال نقتل لأنه قتل. لا لا، إقامة الأحكام الشرعية ليست لأحد المسلمين، وإنما إيش يرفع أمرها لولي الأمر. نعم. كان الباب فتح، الباب من قديم من أطاع العلماء والأمراء تحريم ما حل الله مع الباب اليالي الفرائج الذين يزعمون إذا تحاكم إلى قوانين وطرد الشارع هل من مجرد التحاكم يعني يحكم عليه؟ لا، كيف ترك الشرع؟ سؤالك دقيق. هو بنفسه يعني باختياره ترك التحاكم من الكتاب والسنة وذهب يتحاكم من الطواغيت. نفس الشيء، نفس الشيء، يعني نفس الكلام. قد يكون كفر اعتقاد وقد يكون كفر ايش عمل، يعني تغذي لما تستحق. أبد ما في كلام. يعني والله شاف انه مثلا الحكم الشرعي ها يقوم على قطع يد ولده السارق مثلا، ها قال لا خل نروح المحكمة هذه، ها نتحكم في المحكمة ذيك. ليش؟ ها لأنه إيش؟ هوى ومصلحة. قال لك سجلونا شهر ويطلعونا برا، ها السجن الحكم عند هؤلاء سجن شهر، والحكم عند هؤلاء إيش؟ قطع يد. ها فهي مو من باب إنه يرى الجواز ولا، لكن من باب إيش؟ المصلحة التي تعود إليه. فهذا كفر إيش؟ هذا كفر عمل. أما إذا كان يرى الجواز أو الأفضلية أو أن هذا الحكم جائر، ها الحكم فيه شدة فيه غلظة، هذا يكفر والعياذ بالله كفرش، كفر اعتقادي مخرج عنه. ما فهموا خلاف هذا. لا ليش؟ يعني خلاف هذا عندنا كفر اعتقادي مخرج عنه. أي شرح؟ شرح باب التوحيد. ليه؟ أشهد.